السلام بلغ به القلق والضيق كانت من الغابر، وعند سيطر الحزن وانطلقوا على قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه مخافة أن يكتشف المشركون الذين يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدره الأحزان. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، هي الملائكة والمخلوقات التي لا يعرفها الناس، وهذه الملائكة هي التي مسحت على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وملأته بالأمل واليقين والبشر، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا وهو في الغار مطارد. فانظروا رحمكم الله كيف انقلب الحال من حزن وخوف إلى سكينة وتأييد وإعلاء. عباد الله، هذه هي أحزان الأنبياء والرسل والصديقين، هي ليست أحزانا شخصية ذاتية عائلية تجارية مالية تتعلق بالموت والحياة والمجهول والرزق والترك في المناصب وفراق الزوجات والأحباب والأماني والآمال الوردية والمشاريع المالية، أبدا. إنها أحزان ومخاوف على الدين وعلى الإيمان وعلى المصير النهائي، أحزان على اختفاء الإيمان والتوحيد والتوكل والعبادة وذكر الله والصلاة والزكاة والإحسان إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين. ومع أن هذا هو أرفع أنواع الأحزان وأرقاها وهي التي ينبغي أن تكون، فإن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحزن على الكافرين وعلى المنافقين المنعمين المترفين. هل نهاه على الحزن أصلا وابتداء؟ إنما نهاه إشفاقا عليه من التداعيات المدمرة لهذه الأحزان، فقال له: فلعلك باخع نفسك، قاتل نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له أيضا: أفلم زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا أمر الله لا دخل لك فيه فلا تحزن. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كلمات حانية ماسحة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فلا تهلك نفسك حزنا على ضلالتهم وكفرهم وتكذيبهم، فإنه لا يستحق. المؤمنون هم الذين يستحقون، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتخبرنا الآيات البينات أن من نتائج هذا الحزن الشديد أنه قد يقتل صاحبه ويضع حدا لحياته بعد أن يضع حدا لصفائه واستوائه. فالحزن القاتل المستمر بداية الهزائم ونذير بالنهايات. لذلك نهي المؤمنون المجاهدون عن المكوث في الحزن عقب الهزيمة، فقال الله تعالى لهم: قد خلت من قبلكم السنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وهذه الآيات هي تعقيبات ربانية على هزيمة أحد، فلا تهنوا ولا تحزنوا، فالقرح مشترك متبادل، وإنما نثبت ما في قلوبنا من إيمان نثبته ونقدم ما لدينا من شهداء. عباد الله، لا يفك عالمنا اليوم لجميع سكانه عن مشاعر القلق والخوف والحزن، وقد سيطر الظلم والاستبداد والاستعمار والإدلال معززا بترسانة من الأسلحة المدمرة التي إن وقعت في يد رئيس مجنون أو حاكم محبوس ضغط على الزر فأفنى البلاد والعباد. وقد شهدنا هذا في الحروب العالمية المتتالية وفي الحروب الإقليمية والحروب التي شنها أحكام الجور والظلم والطمع على شعوبهم وعلى أهل فلسطين خاصة. وشهدنا بأم أعيننا الأسلحة الكيماوية في بلاد المسلمين تزرق آلاف الأرواح من الولدان والنساء والمستضعفين الذين لا يملكون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أفلا يعيش الناس في أحزان ومخاوف؟ ألا تضطرب نفوسهم يفقدون توازنهم وعقولهم واعتدالهم وأعصابهم؟ وشهدنا الناس تزين لهم الحياة الدنيا تزين فيشبعون بها حتى الملل والسآمة فتنقلب عندهم أحزانا متواصلة قاتلة. وشهدنا المحرومين تزين لهم الحياة فلا يصلون إليها فيسقطون في الكآبة والأحزان. ثم يأتي تجار المخدرات والمهلوسات لتهدئة أحزانهم فيفرضونها طمعا في السكينة وإذا بالأحزان تتضاعف وتزداد وما يجدون في لأنفسهم من خروج ولا سبيل فلا هم سعيدوا بتناولهم لها ولا هم استطاعوا التخلص من الإدمان عليها. ثم جاءنا علماء النفس والطب النفسي والعقلي فتحوا العيادات والمستشفيات ووصفوا الأدوية وأدخلوا المرضى في المشافي دون نتائج تذكر. لقد نسي الجميع أن المرض العضال هو في مفارقة العزة والجلال والمهابة والكمال والإبداع والجمال. لقد نسي الجميع أن الحزن الكئيب العميق هو في مفارقة الله تبارك وتعالى والمتعالي عليه. لقد نسي الجميع أن الدواء الشافي عند السيد الكافي بالكلام الكافي البلسم الصافي والمعافي. لقد نسي الجميع قوله عز من قائل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإعراض عن الذكر والنسيان آفتان فتاكتا والإقبال على الذكر والتذكر دواءان فعالان. فلا تنسوا ربكم حتى لا ينساكم ولا تعرضوا عن ذكري حتى لا يغرقكم في مره. نفعني الله واياكم بايات القران المبين وبحديث سيد المرسلين وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، عبدي يعني محبي، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخافته يوم القيامة. فهذا حديث يهدينا لأقوم طريق للقضاء على المخاوف الكبرى والأحزان العظمى، وتعززه من قبل آيات المتحدثة عن فئة من الناس، كتب لهم النجاة من الخوف والحزن يوم الكرب العظيم. وفي حياتهم الدنيا فوصفهم الله تعالى بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هذه الآيات قوله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وفي سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. من مجموع تلك الآيات ندرك كيف نقضي على الأحزان والمخاوف في الوقت الذي يعيش فيه الباقون في خوف دائم وحزن غائب. اتباع الهدى الإلهي والإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وإسلام وجه الله والإحسان بكل شيء. لا نقضي على المخاوف والأحزان إلا بالإنفاق في سبيل الله دون من ولا أذى، وبالليل والنهار والسر والعلانية. لا نقضي على المخاوف والأحزان إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا نقضي على المخاوف والأحزان إلا بتحمل الجروح وتقديم الشهداء لله في وقت الشدة والمواجهة. لا نقضي على المخاوف والأحزان إلا بأن نقول جهرا وللجميع: ربنا الله، ثم نستقيم على ذلك مهما كلفنا الثمن. وبغير هذا ستبقى المخاوف والأحزان تطحننا طحنا وتعذبنا عذابا طويلا في حياتنا هذه، ولوم الخوف العظيم والحزن الحزين. اللهم أدخلنا برحمتك التي وسعت كل شيء في أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبشرنا بملائكتك التي تبشر في الدنيا وفي الآخرة، وأنزل سكينتك علينا واغمرنا بحبك وفضلك العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسكن وهدئ أوطاننا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واهد ملوكنا ورؤساءنا إلى خدمة بلدانهم وعبادك وبلادك ودينك يا أرحم الراحمين رب العالمين. وعلى رأس علمكم المقدس سلطان محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم أقر عينه بالأمير مولاي حسن، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد عائلته الشريفة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أحكم الحاكمين. اللهم اجعلنا شعبا تقيا نقيا طاهرا مطهرا مجاهدا في سبيلك بحكمتك وموعظتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا واهد قلوبنا واهد أولادنا وأبناءنا وبارك سماءنا وأرضنا وماءنا وغذاءنا وأنفاسنا يا أرحم الراحمين رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على